وإمام من أئمة السلف قال أصل الإيمان عندنا وفرعه وداخله وخارجه بعد الشهادة بالتوحيد وللنبي بالبلاغ وأداء الفرائض صدق الحديث وأداء الأمانة وترك الخيانة وأداء العهد وصلة الرحم والنصح للمسلمين. قال هذا سمعته وعلمته من أهل الثقة ولو لم أجده ما قلته. معاشر المسلمين، إن هذه الست التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام خصال عظيمة يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نوطن أنفسنا عليها وأن نربي أنفسنا وأهلنا ونبثها في مجتمعنا إذا أردنا الأمن والأمان وإذا أردنا السعادة والطمأنينة. أولى تلك الخصال عباد الله الصدق في الحديث، إذا تكلم الإنسان وإذا حدث بالحديث فلا يحدث إلا بالصدق، فإن الصدق من صفات أهل الإيمان عباد الله، والصدق عباد الله فيه الخير. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق عباد الله فيه مغفرة لله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، قال في آخر الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والصدق عباد الله سبب من أسباب دخول الجنة، فقد جاء في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمر دينه، قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن صدق. ففي هذا الحديث أن الصدق سبب من أسباب دخول الجنة، وكذلك الصدق سبب من أسباب الفلاح عبد الله، والفلاح أجمع كلمات الخير التي تدل على خصال الخير. ففي حديث طلحة بن عبيد الله آنف الذكر جاء في بعض الروايات المتفق عليها: أفلح إن صدق، أفلح أصاب الخير كله إن صدق مع الله عز وجل. وكذلك عباد الله الصدق سبب من أسباب البر الذي هو من صفات المؤمنين ومن خصال كمل أهل الإيمان، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق عباد الله سبب من أسباب النجاة من المصائب وما ينزل بالإنسان من المدلهمات. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ثلاثة يمشون، فآواهم المبيث إلى غار فدخلوه فانطبقت عليهم صخرة، فقيل لهم: إنه لا ينجيكم إلا الصدق، لا ينجيكم إلا الصدق. فتأمل يا رعاك الله أن الصدق سبب من أسباب النجاة. وقد جاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين تخلف عن غزوة تبوك، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، قال عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم هذا فقد صدق، أما صاحبكم هذا فقد صدق. فكان الصدق سببا من أسباب نجاته ونزول توبته عباد الله. إن دل هذا فإنما يدل على عظم منزلة الصدق عباد الله. وإن من ثمرات الصدق البركة في الاتجار، البركة في البيع والشراء. فقد جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. تأمل يا رعاك الله كيف أن الصدق سبب من أسباب البركة في البيع والشراء، سبب من أسباب النجاة من الفجور الذي هو من خصال أهل النفاق. فقد جاء عند أصحاب السنن من حديث بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار. دخل النبي عليه الصلاة والسلام السوق والناس ويتبايعون، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة هم الفجار، إلا من بر واتقى وصدق. إلا من بر واتقى وصدق. الصدق عباد الله سبب من أسباب طمأنينة القلب التي يسعى إليها كثير من الناس، والتي يبحث عليها جمهور الناس شرقا وغربا، عجما وعربا. فمنهم من ظن أنها في المال فأخطأ الصواب، وذاك ظنها أنها في المناصب فأخطأ الطريق. الطمأنينة في عبادة الله جل وعلا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند أصحاب السنن من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق عبد الله طمأنينة، طمأنينة في القلب وراحة في النفس. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. معاشر المسلمين، الصدق من خصال المؤمنين الكمل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ويقول الله عز وجل: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نلزم الصدق وأهله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ففي هذا الحديث عباد الله يقول عليه الصلاة والسلام في أول خصلة وهي من أسباب دخول الجنة: اصدقوا إذا حدثتم. وإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق، فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام عليه الصلاة والسلام ونادى في الناس فاجتمعوا، قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أنذرتكم بجيش وراء هذا الجبل أكنتم مكذبي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا. هذا يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الصادق ولا يزال الصادق بعد البعثة عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في البخاري من حديث المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الحديث إلي أصدقه، إن أحب الحديث إلي أصدقه. فاتصف عبد الله بهذه الصفة العظيمة وبهذه الخصلة الرفيعة تكن من أهل الإيمان. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم. أوفوا بوعد الله، أوفوا بالوعود التي أعطيتموها لغيركم عباد الله. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن من الوفاء بالعهد عباد الله ما استحلت به الفروج من أداء بالمهر وشروط لا تخالف شرع الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج. وإن من الوعود كذلك وعد أداء الدين، فإن كثيرا من الناس عباد الله يعطي مواعيد في قضاء الدين ثم يخلف ذلك، وهذا من صفات أهل النفاق. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ومن تلكم الخصال عباد الله أداء الأمانة التي قلت في أوساط المسلمين إلا من رحم الله عز وجل، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأداء الأمانة. يقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعند أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقلة الأمانة عباد الله هي من علامات آخر الزمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة سنوات خداعة، بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. وفي حديث حذيفة في مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يرفع من الناس العهد، وآخر ما يرفع الصلاة أو قال الأمانة، ثم يتبايع الناس ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أحسنه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا من قلة الأمناء، رجلا أمينا من قلة الأمناء. والأمانة تدخل في جميع الحقوق، فمن تلكم الحقوق حقوق الراعي، فيجب على الراعي أن يؤدي الأمانة كما أمره الله. وأعني بالراعي ولاة أمور المسلمين ومن ولوا ممن يدير أمور المسلمين من وزراء ومدراء ونحو ذلك، فإن هذه من أعظم الأمانات عباد الله. وقد توعد النبي عليه الصلاة والسلام من يخون الأمانة بأنه يحرم من الجنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. ومن خيانة الأمانة الحكم بغير ما أنزل الله، كالحكم بقوانين الشرق والغرب. ومن خيانة الأمانة أن يولى أهل الفسق والفجور، أو أن يولى أهل الخيانة فيخونون المسلمين في أديانهم وأعراضهم وأموالهم. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير الأمين فخان. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، ويقول عليه الصلاة والسلام: واحفظوا فروجكم، احفظوا فروجكم مما حرم الله عز وجل من الزنا واللواط والسحاق والعادة السرية وغير ذلك، فإن حفظ الفرج من صفات أهل الإيمان. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن ذكر عدة صفات لأهل الإيمان: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فحفظ الفروج عباد الله واجب على كل مسلم، أن يحفظ فرجه وأن يسعى في ذلك وأن يبثه في أوساط المسلمين. فهذا مما أمر به الشارع الكريم، أن تحفظ الفروج وأن تصان الأعراض. ولذا فإن الله عز وجل حرم الزنا وتوعد الله عز وجل عليه أن يعذب أهله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ورتب على الزنا عباد الله: الجلد لمن كان بكرا والرجم لمن كان ثيبا. وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام من لم يحفظ فرجه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فاحذروا عباد الله، احذروا الزنا وأسبابه، فإن أثره عظيم على المجتمعات، أثره عظيم على الناس. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر عند الترمذي وغيره: وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا نزل فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. تأمل، فإن فشو الزنا والفواحش سبب من أسباب تسلط الأمراض التي لا يعرفها الناس من قبل، كالإيدز والجلطات وشتى أنواع الالتهابات وغيرها عباد الله، وكالسرطان الذي انتشر في أوساط المسلمين. ما هو السبب؟ البعد عن دين الله، الغفلة عن شرع الله عباد الله. وللأسف أن كثيرا من الناس يدعو إلى عدم حفظ الفروج بالدعوة إلى الاختلاط وبمساواة النساء بالرجال، وهكذا في جميع الأوساط والمجتمعات إلا من رحم الله عز وجل. فإن هذا سبب من أسباب عدم حفظ الفروج. إذا وضعت الشاب عند الشابة ثم نصحته ألا ينظر إليها وألا يزني بها وألا يخلو بها، كنت كما قال القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. وإن من الخصال التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك عباد الله، قال: وغضوا أبصاركم، غضوا أبصاركم عما حرم الله عز وجل، غضوا أبصاركم عن النظر إلى ما حرم الله كالنظر إلى الأجنبية، ونظر الأجنبية إلى الأجنبي، فإن الله عز وجل أمر بذلك. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أي خير لهم زكاة لنفوسهم لو كانوا يعقلون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هذا أمر من الله عز وجل بغض البصر عما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مسلم به في نصوص الشرع، دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. وإن مما يترتب على ذلك الخلوة بالمرأة الأجنبية في المدرسة أو في المؤسسة أو في الأسواق أو غيرها، فإن ذلك محرم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو أي قريب الزوج أيدخل لحاجته إلى الدخول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا يقوله نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الناصح الأمين والصادق المصدوق. وقال في الوصية الأخيرة: وكفوا أيديكم، كفوا أيديكم عن الحرام، كفوا أيديكم عن السرقة، كفوا أيديكم عن الانتهاب، كفوا أيديكم عن لمس ما لا يحل لمسه، فإن هذا من خصال أهل الإيمان. فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين زناها النظر، واليد زناها اللمس، واليد زناها اللمس عباد الله. فكفوا أيديكم عن السرقة، فالله عز وجل حرمها وتوعد عليها بالقطع إذا توفرت شروطها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وكذلك انتهاب الأموال العامة هو أعظم وأشد بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. مخرج في البخاري وغيره. إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق، أي يتخوضون في المال العام، الأموال العامة من ممتلكات وأبنية وآليات وأسلحة وغيرها، محرمة عباد الله إلا بحق الله إذا ولى ولي الأمر بشروطه. أيها المسلمون عباد الله، انتشر الانتهاب في أوساط المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وصار كثير من الناس يتبجح إذا ركب سيارة منتهبة، أو إذا سطى على بيت منتهب، أو كانت عنده أسلحة انتهبها فيبيعها، أو نحو ذلك. هذه من المصيبة العظمى والرزية الكبيرة عباد الله. وإن من كف الأيدي أن تكف يدك عن أموال المسلمين، فإن كثيرا من الناس يتسلط على أموال الضعفاء بحجج واهية. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أيعلم عبد الله أن حكم القاضي لك بأن المال لك، وأنت تعلم أنه مال مسروق وأنك زورت أوراقه، فإن ذلك لا يحل لك ما حرم الله. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من يأكل المال الحرام، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يا كعب بن عجرة، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وآكل الحرام عباد الله لا تستجاب دعوته ولو بذل أسباب إجابة الدعوة. ففي مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المسلمين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر ومطعمه حرام، يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له. أي كيف يستجاب له وهذا حاله في مأكله ومشربه وملبسه؟ وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد